بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الرابع من شرح صفة الصلاة من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي لحفظت صلاة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والرمق هو النظر إلى الشيء مع الاستدامة، يعني أنه نظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع استدامة النظر في ذلك لكي يتعلم صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم حكى ما قد تعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: فوجدت قيامه صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة للقراءة، قيامه أي للقراءة، وركعته التي يركعها، فاعتداله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه من الركوع، فسجد السجدة الأولى، فالجلسة بين السجدتين، فالسجدة الثانية، كل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه قريبا من السواء. قال السفري رحمه الله سبحانه وتعالى شرح العمدة في قوله: فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قال: ولعل المراد الجلوس ما بين السلام والانصراف من المصلى إلى نحو أهله. قال السفري رحمه الله سبحانه وتعالى في معنى قوله، قول البراء: فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قال: ولعل المراد الجلوس ما بين السلام والانصراف من المصلى إلى نحو أهله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد سلامه وقبل منصرفه إلى أهله يجلس كما كان في مقدار الزمان مثل قراءته وركوعه واعتداله إلى آخر الحديث. كذلك ما بعد السلام يجلس كذلك جلوسا هو بمقدار قراءته ومقدار ركوعه. ثم قال: في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني القيام للقراءة والقعود للتشهد، يعني القيام للقراءة والقعود للتشهد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله سبحانه وتعالى فتح الباري: معنى هذا الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في مقدارها، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في مقدارها، فكان ركوعه ورفعه من ركوعه وسجوده ورفعه من سجوده قريبا من الاستواء بمقداره، وإنما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد، كما جاء في رواية البخاري: ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. ولقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة، كما جاء ذلك في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة حتى إنه كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى. فهذا كله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة. قال في حديث صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أحيانا يطيل القراءة حتى إنه كان الصلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فإذا كان هذا قيامه فكذلك سجوده وركوعه والجلسة بين التشهدين بين السجدتين، لقول البراء هنا قريبا من السواء، أي أن هذا كله قريبا من السواء. كذلك ولقد ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قرأ في المغرب بالطور، كما رواه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وفي رواية الطحاوي وأبو داود الطيالسي وأحمد عن جبير بن مطعم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء بدر، في رواية في فداء المشركين. قال: وما أسلمت يومئذ، أي أن جبير بن مطعم لم يسلم بعد، فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. قال جبير بن مطعم: فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. فهذا دليل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يطيل القراءة، فإذا أطال القراءة يطيل السجود والركوع والجلسة بين السجدتين لحديث البراء الذي معنا قريبا من السواء. وهذا الحديث الأخير الذي ذكرناه عن جبير بن مطعم فإنه قد تحمل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذه الرواية لما كان مشركا ولكن أداها بعد إسلامه. لذلك عند علماء الحديث رحمهم الله سبحانه وتعالى أنه يشترط في الأداء ما لا يشترط في التحمل، أنه يشترط في الأداء ما لا يشترط في التحمل، فإن التحمل يصح من الكافر ويصح من الصغير، وأما في حين الأداء فإنه لا يصح إلا من مسلم، فلا يصح من كافر أن يروي حديثا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو كافر ومات على الكفر لأنه ليس بعدل. ولكن إذا أسلم وأصبح صحابيا فإنه يصح له أن يؤدي ما قد تحمله حال كفره. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى المغرب بالمرسلات. ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى المغرب بالمرسلات، كما أخرج ذلك مالك والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك ثبت عنه أنه صلى المغرب بالأعراف، كما ثبت من حديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره. وثبت عنه أنه قرأ في المغرب بالأنفال، كما رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا كله يدل على طول قراءته في الصلاة. إذا كانت هذه القراءة طويلة كذلك يكون الركوع والسجود والجلسة بين سجدتين كذلك من طويلة لحديث البراء بن عازم قريبا من السواء. مسائل الحديث: المسألة الأولى، الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية، متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. المسألة الأولى، الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. المسألة الثانية، أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما، رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، المسألة الثالثة، أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. المسألة الثالثة، أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. المسألة الرابعة، ثبوت هذا الحديث يدل على ثبوت الطمأنينة من الركوع والسجود، خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. هذا الحديث يدل على ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين، لأنه قال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته وجلسته بين السجدتين كل ذلك سواء، أنهم متقاربين في الطمأنينة ومتقاربين في المقدار. المسألة الخامسة، في هذا الحديث دليل على أن الرفع من الركوع حكم طويل، أنه قال: فاعتداله بعد الركوع، وثم قال قبل ذلك قيامه، والقيام المعلوم فيها أنها تكون مع قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. فإذا كان كذلك فإن الاعتدال من الركوع يكون بمقدار الفاتحة وما تيسر من القرآن، وهذا ينتج منه وقتا طويلا. لذلك هذا الحديث فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، خلافا للشافعية، فإنهم قالوا إن الاعتدال من الركوع ركن قصير، ولكنهم محجوجون في السنة، كما مر معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتينا هذا، قال: فلما اعتدل كأن قائلا يقول قد نسي من طول مكثه صلوات ربي وسلامه عليه حال رفعه من الركوع. فهؤلاء الشافعية محجوجون بالسنة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله المصلي لم تبطل صلاته، خلافا للشافعية. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله المصلي لم تبطل صلاته، خلافا للشافعية. فعلى هذا الشافعية يرون بطلان الصلاة أول المصلي الاعتدال بعد الركوع. وسبب قولهم بالبطلان هو أن التطويل يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. سبب قولهم هذا في البطلان، قالوا: لأن تطويل هذا الركن يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. واختار النووي رحمه الله من الشافعية جواز تطويل الركن القصير بالذكر، خلافا للمرجح في مذهبهم. اختار النووي رحمه الله سبحانه وتعالى من الشافعية جواز قيل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في مذهبهم. واستدل رحمه الله لذلك بحديث حذيفة عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحو مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال رحمه الله واختار النووي رحمه الله من الشافعية جواز تطويل الركن القصير في الذكر خلافا للمرجح في مذهبهم. واستدل لذلك رحمه الله سبحانه وتعالى بحديث حذيفة عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحو مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. ثم استدل النووي رحمه الله بهذا واختار جواز تطويل الركن القصير. قال رحمه الله والجواب عن هذا الحديث صعب أي عن حديث حذيفة. والجواب أي الجواب عند الشافعية عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة بالذكر. فإنه رحمه الله سبحانه وتعالى ترك مذهب الشافعية رحمه الله سبحانه وتعالى واختار القول بالدليل. وهذا المنبغي علينا أنه إذا صح الحديث عندنا فإن نأخذ به ونعتبر لأهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. كذلك قد أشار الشافعي رحمه الله نفسه أشار في كتاب الأم إلى عدم البطلان فقال في ترجمة كيف القيام من الركوع ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة عليه فهذا إشارة من الشافعي رحمه الله بعدم بطلان هذا الأمر وإنما عنده على الكراهة رحمه الله سبحانه وتعالى. وما ذهب إليه الشافعية من بطلان الصلاة بتطويل الركوع بتطويل الرفع من الركوع لانتفاء الموالاة فالجواب أن الموالاة تنتفي إذا تخلل الصلاة فصلا طويلا بين الأركان مما ليس منها. نقول أن الجواب على قول الشافعية أن الموالاة تنتفي نقول إن الموالاة تنتفي إذا تخلل الصلاة فصلا طويلا بين الأركان بما ليس منها. ما ورد به الشرع أيصح أن نقول أنه ينفي الموالاة نعم نقول إذا كان الفاصل طويلا من غير جنس الصلاة فإن الموالاة تنتفي وعليه أن يعيد ما قد بدأه من ركعات. أما إذا كان من جنس الصلاة من ذكر وقراءة وتسبيح وتهليل كما جاء في حديث في الإطالة بعد الاعتدال من الركوع فإن هذا ليس بصحيح من أن الموالاة تنتفي. الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى هو أن هذا الركن أي ركن الاعتدال من الركوع ركن طويل خلافا للشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة اختلف أهل العلم رحمهم الله في المراد بهذا الحديث هل هذا الحديث كان في بعض الأحيان أنه أو في بعض الأحوال أو أن هذا الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وتيرة واحدة؟ على قولين. قال بعض أهل العلم أنه محمول هذا الحديث على بعض الأحوال فهو يقتضي تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال هو يقتضي تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف، كما قال النووي رحمه الله سبحانه وتعالى: اعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبت الأحاديث تطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالسبعين إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل، وأنه كان يقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى. هذا القول الأول، أنه محمول على بعض الأحوال. القول الثاني أن المراد بهذا الحديث إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. هذا الحديث محمول على أنه إذا طول الإمام القراءة طول غيرها من الأركان، إذا طول القراءة في أثناء القيام طول الركوع وطول الاعتدال من الركوع إلى آخر الأركان. وهذا هو القول الراجح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى في معنى هذا الحديث، أن الإمام إذا طول القراءة فإن السنة له أن يطول الركوع ويطول الرفع من الركوع ويطول السجود ويطول الجلسة بين السجدتين إلى آخر الأركان. وهذا هو ما رجحه ابن رجب رحمه الله وابن القيم في معنى هذا الحديث، ورجحه غيرهما رحمهم الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة فيه، أي في هذا الحديث، دليل على استحباب الجلوس في مصلاه حين التسليم والانصراف إلى أهله بقدر قيام أو ركوع أو سجود. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الجلوس في مصلاه بين التسليم والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود. وهذا الأمر أخفى عن كثير من طلبة العلم، فإن كثيرا من طلبة العلم ظنون أن الإطاء أن هذا التساوي في القراءة وفي الركوع وفي الركعة وفي الاعتدال من الركوع فقط داخل الصلاة، ولكن هذا الحديث أفادنا أنه كذلك بعد تسليمه وقبل انصرافه إلى أهله طويلة، كما كان يجلس حال قراءته في الصلاة أو حال ركوعه أو حال سجوده، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثامنة في هذا الحديث، كما ذكر ابن العطار الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى شرح العمدة، قال: وفيه دليل على أن التابعة يستحب له أن يلحظ أفعال متبوعه. قال رحمه الله أي ابن عطار: وفي هذا الحديث دليل على أن التابع يستحب له أن يلحظ أفعال متبوعه في صلاته وعبادته ليعمل بها وينقلها، ولا يسأله باللفظ عنها، بل يحمل عنه كلفة الجواب والتعلم بالقول. قال ابن عطار رحمه الله مستدلا بهذا الحديث، قال: وفيه دليل على أن التابع يستحب له أن يلحظ أفعال متبوعه في صلاته وعبادته ليعمل بها وينقلها، ولا يسأله باللفظ عنها، بل يحمل عنه كلفة الجواب والتعلم بالقول. وهذا القول من ابن عطار رحمه الله سبحانه وتعالى يصلح أن يكون لو كان الذي تقتدي به معصوما ولا ينطق عن الهوى كالنبي صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه هو الذي أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه على محل الاقتداء وعلى محل الاتباع وعلى محل الأسوة. أما غيره من العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى فإن فعلهم يكون قد فعلوا هذا الأمر من قبيل السهو أو من قبيل الغلط أو من قبيل الذهول، فإنه لا يقتدى بهم إلا إذا تيقن الإنسان أن هذا العالم قد فعل هذا الأمر بناء على دليل عنده. لذلك قال بعض أهل العلم: خذ من كلام العالم ولا تأخذ من فعله، لأنه قد يكون كلامه في الفتوى مؤصلا تأصيلا قويا، وأما في حال الفعل فإنه قد يقع منه السهو، قد يقع منه الغلط، وقد يقع منه ما يعتري البشر حال الأفعال. أما المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه فإن أفعاله في في الأصل عدم حجية كما سوف نبينه في المسألة التاسعة. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن أقوالهم وأفعالهم حجة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن أقوالهم وأفعالهم حجة، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يخالفه صحابي آخر، فقوله حجة، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة فيه دليل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة أقواله. فيه دليل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة أقواله، لأن البراء بن عازب هنا إنما نقل فعله صلوات ربي وسلامه عليه وأخذه تشريعا، إنما نقل فعله صلوات ربي وسلامه عليه ونقله تشريعا. ولقد نقل بعض الأصوليين رحمهم الله سبحانه وتعالى الإجماع على أن أفعاله حجة كأقواله. نقل بعض الأصوليين أن الإجماع أن أفعاله حجة كأقواله، ولكن هذا الإجماع محل نظر وتأمل، لأنه قد نسب الخلاف إلى أبي بكر الدقاق من الشافعية وأبي الحسن الكرخي من الحنفية، أنهم قالوا ليست أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة في حقنا ما لم يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم في حكم ذلك الفعل، وإلا فهو خاص به. قال ففي هذا الإجماع في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة، قال ففي ذلك أبو علي الدقاق من الشافعية، قال في ذلك أبو بكر الدقاق من الشافعية، وأبو الحسن الكرخي من الحنفية، قالوا ليست أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة في حقنا ما لم يقم دليل الاشتراك، أي أن هذا الأمر مشترك بيننا وبين رسول الله، ما لم يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم في حكم ذلك الفعل، وإلا فهو خاص به. معناه أنهم يقولون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به إلا إذا دل الدليل على أنه عام لكل الأمة، على أنه عام لكل. والحق والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها حجة، الأصل فيها أنها حجة، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دل من هذا على أن قوله وفعله حجة وأنها أسوة حسنة. ويدل على ذلك كذلك ما جاء في قصة النفر الثلاثة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحيحين، أن نفرا ثلاثة جاءوا إلى بيوتاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه يسألون عن عبادته وعن طاعته، يقول الراوي فكأنهم تقالوها، ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية فلا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه اشتد غضبه صلوات ربي وسلامه عليه، وخطب فيهم وقال صلوات ربي وسلامه عليه لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه صلوات ربي وسلامه عليه أنكر عليهم مخالفته فيما يفعله، أنكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه مخالفتهم فيما يفعله، ثم أخبرهم بما يفعله هو، وغرضه أن يقتدوا به في ذلك. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنا وأنكح النساء، أنكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه مخالفته فيما يفعله، ثم أخبرهم بما يفعله هو، وغرضه أن يقتدوا به بذلك الفعل. كذلك أقوال الصحابة قاطبة تدل على ذلك، على أن أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه الأصل فيها أنها حجة، كما قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملته، وإني أخشى إن تركنا شيئا من أمره أن أزيغ، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رواه أحمد المسند. هذا الصديق الأكبر أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملته، فدل على أن فعله صلوات ربي وسلامه على الحجية. وإني ثم قال رضي الله عنه وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. كذلك ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قبل الحجر قال إني لا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقبلك ما قبلتك. فاستدل بالفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عن القبلة للصائم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فاحتجت بالفعل على تشريع هذا الأمر وعلى أنه أمر جائز. فلقد قسم أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى أفعال النبي، الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله أوصل هذه الأقسام إلى 10 أقسام. قسم بعض أهل العلم رحمهم الله الأفعال الصادرة من النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى أقسام، وبعض أهل العلم أوصل هذه الأقسام إلى 10 أقسام. ولكن نقول الفعل منه إن لم يقع منه جبلة أو عادة ولا معجزا فالأصل أنه للتشريع. نقول خلاصة هذا الباب أن الفعل منه صلوات ربي وسلامه عليه إن لم يقع منه جبلة أو عادة ولا معجزا فالأصل أنه التشريع، ومعنى أنه معجز أي أنه وقع منه عن طريق المعجزة. فالفعل إذا لم يقع منه جبلة أو عادة أو معجزا فالأصل فيه أنه للتشريع. قال المصنف رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث أعني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو بمعنى الحديث السابق في بعض دلالاته، وذلك في الاعتدال من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يطيل الرفع من الركوع ويطيل كذلك الجلسة بين السجدتين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلوات ربي يصلي بنا. قوله إني لا آل أي لا أقصر، قوله إني لا آل أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يصلي بنا، أي الصلاة التي رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي بنا أي سأصليها بكم كذلك أنتم، سأصليها بكم كذلك أنتم. وقوله يصلي بنا أي يصليها بنا نحن معشر الصحابة، نحن معشر الصحابة. وهذا دليل كذلك على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، هذا دليل كذلك على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع. قال ثابت البناني رحمه الله فكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصنع شيئا من التطويل لا أراكم تصنعونه، أي التطويل بالاعتدال، أي التطويل بالاعتدال. قوله لا أراكم تصنعونه قال السفري رحمه الله وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بالاعتدال. قال السفري رحمه الله كتاب كشف اللسان وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. وقال سيد تاج الدين الفاكهاني في رياض الأفهام إن قلت لما خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان. لو قال قائل: لماذا خص أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر التطويل في الاعتدال من الركوع والسجود دون سائر الأركان؟ قلت: قيل لأنه كان قد رأى، أي أنس قد رأى الناس في زمانه ذلك قد وقع منهم أو من بعضهم التقصير، قد وقع منهم أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيها دون غيرها، دون غيرها. ولذلك قال: يصنع شيئا لم أرك لم لا أراكم تصنعونه. قال الفاكهاني رحمه الله: لماذا خص هذا الأمر؟ الجواب: لأنه كان قد رأى أنس الناس في زمانه ذلك قد وقع منهم أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيهما دون غيرهما، ولذلك قال: يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. انتصب قائما حتى يقول القائل، أي وقف قائما، معنى انتصب أي وقف قائما حتى يقول القائل قد نسي، إذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. معنى قوله سيقول القائل أي يظن الظان، ومعنى حتى يقول القائل أي يظن الظان أنه قد نسي. وقوله ومعنى وقوله مكث، معنى مكث يقال مكث ومكث، يقال مكث ومكث بفتح الكاف وضمها، وقد قرئ بهما قول الله سبحانه وتعالى: فمكث غير بعيد. ومعنى مكث أي لبث وانتظر وبقي جالسا، أي أنه صلوات ربه عليه وإذا رفع رأسه من السجدة بقي وانتظر ولبث حتى يقول القائل قد نسي صلوات ربي وسلامه عليه. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى، هذا الحديث دليل صريح على أن الرفع من الركوع ركن طويل. هذا الحديث دليل صريح على أن الرفع من الركوع ركن طويل، وظاهره يدل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، كما قد مر مسألة الاعتدال في الركوع والسجود في مسائل الأحاديث السابقة. هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، خلافا لما قد ذكرنا ألا وهم الشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، الحديث يدل كذلك على طول المكث بين السجدتين. الحديث يدل كذلك على طول المكث بين السجدتين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، وكان هديه صلوات ربي وسلامه عليه إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا ثابت عنه في جميع الأحاديث. ثم ذكر حديث أنس الذي معنا هنا، ثم قال: وهذه السنة تركها أكثر الناس، هذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. هذا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم. وأما يقول ابن القيم: وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها فإنه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي. لذلك ينبغي علينا نحن معاشر طلبة العلم أن نحيي في الناس هذه السنة، إذا صلينا إما على انفراد حتى يرانا الناس، أو إذا كنا إما فإننا ينبغي علينا أن نحيي هذه السنة في الصلاة، في هذه السنة في الصلاة. وهذه الدروس العلمية من أعظم الفوائد منها أن يتعلم المؤمن، يتعلم المسلم كيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلي. لذلك ألف العلامة الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه كأنك تراها، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. وهذا التأليف منه رحمه الله تأليف موفق، وقد كان رحمه الله موفقا في تأليفاته رحمه الله سبحانه وتعالى، كما ألف في حديث جابر بن عبد الله في الحج، كذلك ألف في صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالمنبغي علينا إذا أخذنا مثل هذه الأحاديث أن نطبقها ونأمر بها أهلنا ونحث بها جيراننا ونحث بها من نعرف من نحب نطبقها على أنفسنا قبل أن نأمر بها غيرنا. قال ابن القيم هنا قال وهذه السنة تركها أكثر الناس, أي الإطالة بين السجدتين. قال وهذه السنة تركها أكثر الناس بعد انقراض عصر الصحابة, فإن عصر الصحابة خير. ولهذا قال ثابت كان أنس لا أراكم تصنعون يمكث بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم. ثم قال رحمه الله وأما من حكم السنة, وأسأل الله عز وجل أن نكون كذلك, وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها فإنه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي. المسألة الثالثة أن السرعة في هذين الركنين خلاف السنة, أن السرعة في هذين الركنين خلاف السنة, كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله سابقا أن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية وأحدثوه فيها, أن تقصير هذين الركنين أي الركن الأول الذي هو الاعتدال من الركوع, كذلك الركن الثاني الذي هو الجلوس بين السجدتين, قال ابن القيم رحمه الله أن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بين أمية وأحدثوه في الصلاة كما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم, ربي في ذلك من ربي فظن أنه من السنة. لذلك أعيد وأكرر ينبغي علينا أن نبث بين المسلمين ونشيع بين المسلمين هذه السنن ونحيي هذه السنن, لأن في إحياء السنة فضل عظيم على المسلم وعلى من اتبع هذه السنة الدال على الخير كفاعله, ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. المسألة الرابعة في هذا الحديث دليل على إحياء السنن إذا أميتت, لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا, قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فهذا في إحياء السنن إذا أميتت, والإنكار على مخالف السنن, والإنكار على مخالف السنن بقول ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فهذا الحديث فيه دليل على إحياء السنن إذا أميتت والإنكار على مخالف السنن. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث البيان بالفعل والتنبيه عليه بالقول. هذا الحديث فيه دليل على البيان بالفعل والتنبيه عنه بالقول. نعم. قال رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث الشريف قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله تعالى عنه وراء إمام أي خلف إمام. فقوله إمام سمي الإمام إماما لأن الناس يأتمون به, سمي الإمام إماما لأن الناس يأتمون به, ومنه ما جاء في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقوله ما صليت وراء إمام قط, ومعنى قط أي ما صليت زمن عمري وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. مسائل الحديث, هذا الحديث يدل على مشروعية التخفيف, ولكن هذا التخفيف لا بد أن يكون مع الإتمام. هذا الحديث يدل على مشروعية التخفيف ولكن هذا التخفيف لا بد أن يكون مع الإتمام, فالتخفيف هو موافقة السنة وليس هو موافقة العوام. التخفيف هو موافقة السنة وليس هو موافقة العوام. فينبغي على الإمام أن يجمع في صلاته بالناس أمرين: أولا التخفيف الذي به راحة المصلين، التخفيف الذي به راحة المصلين. ثانيا الإتمام الذي به كمال الصلاة. ينبغي على الإمام أن يجمع في صلاته بين أمرين: الأمر الأول التخفيف الذي به راحة المصلين، ثانيا الإتمام الذي به كمال الصلاة. فينبغي على الإمام أن يجعل صلاته على التمام لأنه يتصرف لغيره. ينبغي على الإمام أن يجعل صلاته على التمام لأنه يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن. الواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، بخلاف الذي تصرف لنفسه فإنه قد يتساهل في أمور، كمن يعطيك صدقات تتوزعها على الناس مثلا، فإنك لو كان هذا الأمر لك أنت فإنك قد يقع منك التساهل في هذا الأمر، ولكن إذا أوكل إليك أمر من الغير فإنه الواجب عليك أن تتصرف للغير بما هو أحسن. كذلك هنا ينبغي على الإمام أن يجعل صلاته على التمام لأنه تصرف للغير لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن. وقد قال بعض مشايخنا حفظهم الله أن بعض الأئمة لا يراعي حال المصلين وإنما يراعي حال نفسه. فإن كان عنده أمرا، فإن كان عنده مشوار أو أمر أو أي أمر، فإنه يلحظ أمر نفسه ويستعجل في صلاته. وإن كان قد جاء إلى المسجد وليس عنده ما يشغل باله، ليس عنده ما يعني يشغله، فإنه يطيل بالناس. والمنبغي على الإمام أن يراعي حال الناس ولا يراعي حال نفسه، ومراعاة حال الناس تكون بموافقة السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال الناس، كما جاء في حديث الطفل: إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المصلين، وأما بعض الأئمة أصلحهم الله فإنهم يراعون حال أنفسهم، فإن كان عنده ما يشغله فإنه يستعجل في صلاته، وإن كان قد جاء إلى المسجد وباله مرتاح وليس عنده ما يشغله فإنه يطيل إطالة مخالفة السنة النبوية. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وأما قوله صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال من أما الناس فليخفف، وأما قوله صلوات ربي وسلامه عليه من أما الناس فليخفف، وقوله أنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. قال ابن القيم رحمه الله: فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى فعله صلى الله عليه وسلم. وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين. قال رحمه الله: فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى فعله صلى الله عليه وسلم، واظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، كذلك ولا إلى شهوة الإمام، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. قال رحمه الله: هو كلام دقيق مفيد، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى فعله صلى الله عليه وسلم لا لفعل من؟ العوام، شهوة الناس. قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى فعله صلى صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم، أي يأمرهم بأمر ثم يخالفه، يأمرهم بالتخفيف ثم ماذا؟ ثم يطيل، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد علم صلوات ربي وسلامه عليه أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، الذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، قال رحمه الله ابن القيم: وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به صلوات ربي وسلامه عليه. كلام ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفعله الذي سنه بأمته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمة، إذ التخفيف من الأمور الإضافية، فالمرجع في مقداره إلى السنة. لذلك الذي يصلي المغرب بالأعراف أو بالطور أو بالمرسلات أو كذلك يصلي بالأنفال، فإن هذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يقول قائلا قد شققت على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وهو الذي قال: أنا هنا ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام كما هنا: وفعله الذي سنه لأمته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمة، إذ التخفيف من الأمور الإضافية المرجع في مقداره إلى السنة. ولكن إذا حصل عارض يقتضي التخفيف الزائد عن السنة فإنه حينئذ يخفف، لأن هذا من السنة. ولكن إذا حصل عارض يقتضي التخفيف الزائد عن السنة فإنه حينئذ يخفف، لأن هذا من السنة. لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه، إني لأدخل في الصلاة وأحب أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه. والله تعالى أعلى وأعلم. وننتهي عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.